اعرف عقول تلاميذك. تأليف إريك جينسن. هذه الخلاصة ستتناول المواضيع التالية: التعليم المعتمد على فهم العقل، كيف تتنافس مكونات العقل، الحركة والتعليم. دعنا نوضح حقيقتين مهمتين في بداية هذه الخلاصة. الأولى: يقضي التلاميذ منذ مرحلة روضة الأطفال وحتى انتهاء المرحلة الثانوية أكثر من 13,000 ساعة في العمل على تطوير عقولهم في حضور المعلمين وبمساعدتهم. الثانية: أن عقول هؤلاء التلاميذ معرضة للتأثر بشكل شديد بالبيئة من حولهم بسبب عوامل اجتماعية ومادية وإدراكية وعاطفية. والأهم من هذا أن عقولهم تتغير أكثر بالخبرات التي يكتسبونها في المدرسة. وواجب المعلم الأخلاقي والتعليمي هو مراعاة الحقيقتين سالفتي الذكر والانتباه إلى الطريقة التي يوجه بها تلاميذه لقضاء أوقاتهم معه في المدرسة. وعلى الرغم من أن كل هذه المبادئ أساسية وضرورية لإتمام عملية التعليم بالشكل السليم، غالبا ما يتم التعامل معها باعتبارها حقائق مسلما بها لدرجة قد تصل إلى التجاهل. رغم الدلائل القوية التي تدعم تطبيق مبدأ التعليم المعتمد على العقل، يقول بعض النقاد: هذا أمر ليس بالصعب أبدا، ولا يوجد به أي شيء جديد، أو نحن لا نملك ما يكفي من المعلومات لنفعل أي شيء، أو لن يتغير أي شيء على الإطلاق. نفس هؤلاء النقاد كانوا ليقولوا أمورا مشابهة عام 1903 عندما طار الأخوان رايت بأول طائرة مسافة 199 ياردة. هذا أمر ليس بالصعب أبدا، لذلك وحتى لا نتعامل نحن أيضا بلا مبالاة مع هذا المبدأ المهم، سنقدم فيما يلي أهم الاكتشافات الجديدة عن العقل، وكلها اكتشافات تم التوصل إليها على مدار الأعوام العشر الماضية، ويمكن لكل منها أن يؤثر بشكل جذري على مبدأ التعليم المعتمد على العقل. قابل عقلك المذهل. أنت بالتأكيد سمعت كثيرا عن قوة العقل البشري المذهلة، وهذا بالطبع صحيح. فتلك الرقعة الإسفنجية الشكل الموجودة بين أذنيك، الرقعة التي تدير حياتك بأسرها، مذهلة للغاية. ومع كل يوم يمضي يندهش المعلمون في المدارس على مستوى العالم بأسره بما يمكن للعقل البشري أن يفعله. ولأن استكشاف كل الحقائق المتعلقة بالعقل أمر أكبر من أن تقوم به منظومة التعليم بمفردها، سنسلط الضوء هنا على ثلاثة ملامح أساسية للعقل وذات صلة بهذا الموضوع: أولاً التكيف، ثانياً التكامل، ثالثاً التطور والتعقيد. التكيف: كيف يتغير العقل باستمرار؟ يمكننا القول بأن العقل نظام حيوي يستغل الفرص المتاحة ويشكل الأنماط المختلفة وينظم نفسه بشكل ذاتي. مع ذلك هذا ليس تعريفا كافيا، فما زال التوصل للتعريف الجامع المانع أمرا صعبا ومحيرا للعلماء. ولقد أظهرت بعض الأبحاث الحديثة المثيرة للاهتمام والتي تم إجراؤها حول قدرة العقل على التكيف والتغير أنه يمكن للأنشطة المختلفة أن تؤثر على الكتلة الحقيقية للمخ وعلى تنظيم العقل. على سبيل المثال، يمكن للتمرن على العزف على أداة موسيقية بشكل مستمر ولفترة زمنية طويلة أن يعيد حرفيا تشكيل معالم العقل. وكان عالم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا أرنولد شيبل قد أجرى تشريحا لجثة عازف كمان شهير، فوجد أن سمك منطقة الدماغ المسؤولة عن استقبال السمع، الطبقة الرابعة من المخ، القشرة السمعية، كان أكبر مرتين من الحجم الطبيعي. كما توصل عالم الأعصاب مايكل كيلغارد إلى أن حجم منطقة القشرة السمعية في المخ يزداد بالخضوع لتمارين سمعية لفترة زمنية طويلة. الأمر هنا يبدو كما لو أن العقل يقول نحن بحاجة إلى المزيد من المساحة لتتمكن أنت من فعل ما تفعله، لذلك سنستغل أقرب رقعة متاحة من المخ. ولقد توصلت دراسة أخرى إلى أن المخيخ، وهو المنطقة التي تحتوي على ما يقرب من نصف الخلايا العصبية في الدماغ وتشارك في شعورنا بالنغم والإيقاع، كان أكبر بنسبة 5% لدى الموسيقيين مقارنة بالبشر العاديين. تؤكد مثل هذه الدراسات وغيرها أن تكرار ممارسة تمرين دقيق على مدار العديد من السنوات يحفز العقل على إعادة تنظيم نفسه وعلى نمو أعصاب جديدة فيه. المذهل حقا في الأمر هو أن عملية التنظيم المستمرة تلك لها دائما هدف، فهي لا تحدث بسبب إشارات غامضة نابعة من مكان ما من الجسم، بل تعمل طبقا لاستغلال أو إهمال الإنسان لها على أرض الواقع. والعقل لا يضم مركزا واحدا فقط لتلقي الأوامر، فهو عبارة عن نظام يدير مجموعة أخرى من الأنظمة التي تحكمها وتشكلها الخبرات الحياتية والعمليات العقلية المعقدة، وهي أمور يبدو أنها متغيرة وثابتة وعشوائية ومحددة في نفس الوقت. إن هذا العقل الذي يتغير باستمرار هو المسؤول عن تبدل حالتك المزاجية وتفكيرك وأفعالك من خلال عدد لا يحصى من التغيرات الكهربائية والكيميائية، فكل تغير من هذه التغيرات ينتج عنه تحول في الحالة الذهنية. إذن لماذا تعد كل هذه النظريات عن العقل مهمة لك كمعلم؟ يرجع السبب في هذا إلى أنها تؤكد لك أن كل طالب لديك في قاعة الدرس عنده القدرة على التغير. بالطبع تلعب الجينات دورا في تكوين هوية هؤلاء الطلبة وفي الطريقة التي يتصرفون ويفكرون بها، لكنهم مع ذلك قادرون على التغير، وحتى أكثر الطلبة فشلا قادر على إحراز تقدم من نوع ما. التكامل، كيف تتنافس مكونات العقل ويتعاون بعضها مع بعض؟ كيف يتعاون عقلك مع نفسه؟ تتصل خلايا العقل بعضها ببعض عبر محاور موجودة داخل العقل، وهي عبارة عن وصلات ممتدة من الأعصاب. يمكن لمناطق المخ المختلفة أن تتصل ببعضها أيضا من خلال خلايا دبقية. كما يوجد تيار الدم شبكة مشتركة بين جميع الخلايا، وهي التي تنقل المواد الكيميائية الموجودة في المخ والمسمى بالناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين والأستيلكولين، والهرمونات المسمى بالمعدلات العصبية مثل الأدرينالين. تنتقل المعلومات أيضا داخل المخ من خلال جهاز المناعة والجزيئات المرسلة المعروفة باسم الببتيدات. ولعل من الإنصاف القول بأن عمليات قليلة جدا تلك التي تحدث في جزء واحد من المخ دون التأثير بأي شكل من الأشكال على المناطق الأخرى فيه. كل ما يمكننا الجزم به هو وجود اختلاف في درجات التأثير مع اختلاف العمليات. يرتبط جانبا المخ الأيسر والأيمن أحدهما بالآخر من خلال حزم من الألياف العصبية، حيث تكون هذه الحزم ممرات تنقل الإشارات والمعلومات بين الجانبين. ويعد جسر المخ هو أكبر هذه المسارات، فهو يضم حوالي 250 مليون نسيج عصبي. وفي حالة العقول السليمة المعافاة يسمع هذا الجسر لنصفي المخ بتبادل المعلومات بحرية تامة. أما المرضى الذين يعانون من إصابات شديدة في جسر المخ فيمكنهم التعامل مع المجتمع من حولهم، لكنهم يعانون من عدم قدرة عقولهم على الربط بين مجموعة معينة من الوظائف ودمجها معا. مثال: إذا وضعت تفاحة في مجال الرؤية الأيمن لشخص يعاني من إصابة في جسر المخ سيتمكن هذا المريض من رؤية التفاحة، لكنه سيفشل في التوصل إلى اسمها. الآن جرب تغيير مكان التفاحة لتصير في مجال رؤيته الأيسر، ستجده قد تمكن من التوصل إلى اسمها الصحيح، لكنه مع ذلك غير قادر على شرح ماهية التفاحة. بمعنى هو لا يعرف مثلا أنها تؤكل أو أنها من الفاكهة. التطور والتعقيد. كيف يتعلم العقل؟ تتسم العمليات التي يتبعها العقل للتعلم بالبساطة، حيث تصل المدخلات للعقل عن طريق الحواس الخمس، أو تولد داخليا عبر التخيل أو التأمل والتفكير. تتم معالجة هذه المدخلات بشكل مبدئي في منطقة المهاد، كما يتم توجيهها أيضا في نفس الوقت لمناطق بعينها من المخ لمعالجتها بشكل أعمق. تنتقل المعلومات البصرية إلى الجزء القذالي بمؤخرة المخ، واللغوية إلى الجزء الصدغي إلى آخره. وهكذا يشكل المخ بمنتهى السرعة انطباعا حسيا عن البيانات المدخلة إليه. هنا تعمل بقية أجزاء النظام العصبي السمبثاوي، وهو جزء من الجهاز العصبي يساعدنا على التعامل مع الأمور الطارئة التي قد تهددنا بأي شكل من الأشكال، لتمكننا من الاستجابة بسرعة للموقف الذي نواجهه. عادة ما يحتفظ الجزء الجبهي بالكثير من البيانات الجديدة في الذاكرة قصيرة الأجل لمدة تتراوح بين 25 ثانية، فأغلب المعلومات الجديدة تتم غربلتها للتخلص من غير المفيد منها، ولا يتم تخزينها في المخ على الإطلاق. والمعلومات غير المفيدة هي تلك التي قد تكون لا صلة لها بالموضوع أو تافهة أو غير مهمة. وإذا كانت المعلومات تستحق النظر فيها ثانية وتعلمها، يتم التعامل معها من جديد وتحويلها وتخزينها في الجزء الصدغي يسمى بالحصين أو قرن آمون، يتم مسح ومعالجة المعلومات بشكل أعمق في هذه المنطقة من المخ لتحديد قيمتها ولتعلمها. وإذا أثبت المسح الجديد أهمية هذه المعلومات، يقوم الحصين بترتيبها وفهرستها ثم تخزينها في القشرة الدماغية. في الواقع يتم تخزين هذه المعلومات في نفس الجزء الذي قام بمعالجتها أول مرة، المعلومات البصرية في الجزء القذالي واللغوية في الجزء الصدغي. تتم عملية المعالجة الأولى بسرعة البرق، أما مراحل المسح والمعالجة والتعلم والتخزين اللاحقة فقد تستغرق ساعات أو أياما أو حتى أسابيع. الطرق التي نتعلم بها. افترض رجال التعليم على مدار أعوام عديدة أنه إذا انتبه التلاميذ لما يقوله المعلم ودونوا ملاحظاتهم عن الدرس وأتموا فروضهم المنزلية، يكونون قد تعلموا بالفعل ما قد يحتاجون إلى تعلمه. على الرغم من وجود بعض الحقيقة في ذلك الافتراض، على الأقل بالنسبة إلى معظم الدارسين، نحن نعلم الآن أن التعليم يخضع لمجموعة متغيرات أكثر تعقيدا من هذا. بعضها يعد ناتجا عن الطبيعة، بينما الآخر ناتج عن طريقة تقديم العلم، وتأثير الطبيعة واضح للغاية. فالجينات مسؤولة تقريبا عن نصف قدرة أغلب التلاميذ على التعلم وذكائهم، أما النصف الآخر فمسؤولية المعلمين. لذلك هم بإمكانهم التأثير على عملية التعليم بشكل كبير للغاية. وتساعد هذه الفرضية على الاستفادة من أدوات التعليم التي سنذكرها لاحقا. فأنت كمعلم مسؤول بالفعل إلى حد كبير أبعد مما قد تتخيل عما سيصبح عليه تلاميذك في المستقبل. الانخراط. إن تعبير ركز انتباهك الذي يقال للتلاميذ ملائم هنا للغاية. فالانتباه عبارة عن تركيز لمجموعة ثمينة من موارد المخ على أمر ما، وهو يحتاج إلى أن نوجه ونشرك كل شبكة عصبية في عقولنا ذات صلة بالموقف الذي نواجهه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا استبعاد أو إخماد أي مشتتات خارجية أو داخلية. ويتطلب الحفاظ على الانتباه التمتع بحالة داخلية منضبطة للغاية وإلى وجود توازن كيميائي مناسب. يعد الانخراط مبدأ يسهل فهمه من وجهة نظر أي مراقب، فهو يعني أنني كدارس أضيف المزيد إلى ما أعمل عليه حاليا. فنحن نشارك بأجسادنا ونركز أبصارنا وأسماعنا للانخراط في الأمر المطروح أمامنا في هذه اللحظة. ويعلم كل المعلمين أن الطلاب المنخرطين في أمور الدراسة يشعرون بسعادة أكبر مقارنة بأولئك المنفصلين عنها أو الذين يقومون بمهام أخرى منعزلة عن الدراسة. كما تؤكد الأبحاث أن الانخراط ينشط عددا أكبر من مناطق الشعور بالمتعة في المخ مقارنة بتأثير مهمة الحفاظ والتلقين على نفس المناطق. إن تركيز المزيد من الانتباه على عملية التعلم عادة ما يعني تحقيق نتائج أفضل. في الواقع أظهرت التجارب التي أجريت على القرود أن عقولهم لا تتغير وتستفيد من التعليم المقدم لهم إلا إذا ركزوا انتباههم بشدة على ما يفعله أو يشرحه مدربهم. إذن هناك أهمية كبيرة لمسألة تركيز انتباهنا على ما نتعلمه، لكن يجب ألا نغفل أيضا عن واقع أن لكل منا حدوده. التكرار. كثيرا ما نسمع عبارة التكرار يعلم الشطار. في الواقع هذه الفكرة ليست قديمة أو مستهلكة على الإطلاق، فهي مهمة جدا في تربية وتنشئة كل طفل. فكل التلاميذ عليهم حفظ الحروف الهجائية وجدول الضرب والأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وأمور أخرى كثيرة. ولعل إحدى الحقائق البسيطة عن المخ هي أن التكرار يقوي الوصلات الموجودة بداخله. ولقد توصلت الأبحاث إلى أن نقاط الاشتباك العصبية ليست ثابتة، فهي تتغير باستمرار بالاستجابة إلى نشاط المخ، وبهذا الشكل توجد مجموعة من الذكريات عن ما نتعلمه. وكلما نفذنا فكرة ما بالشكل الصحيح، أو نشطنا مهارة، أو استكملنا عملية، أصبحنا أكثر براعة وسرعة ودقة في تنفيذها مرة أخرى. على الجانب الآخر، تكرار نفس الشيء لفترة طويلة قد يدفع الطالب إلى الشعور بالملل، فالإفراط في التمرن على مهارة ما قد يجعل منها أمرا رتيبا ومملا. لذلك يجب أن يتسم التكرار بعنصر التشويق، وقد يكمن الحل في تطبيق مبدأ التكرار، لكن تحت مظلة من المناهج المختلفة والتوقيتات المتغيرة. التعرض المسبق. التعرض المسبق هو عملية إعداد التلاميذ بشكل غير مباشر أو خفي للتعلم المستقبلي لمادة أو مهارة ما، وقد تستمر هذه العملية على مدار أيام أو أسابيع أو شهور أو حتى أعوام قبل أن يصبحوا قادرين على تلقي المعرفة بشكل مباشر. وعلى الرغم من انتقاد العديد من المعلمين لمسألة عدم وجود خلفية ثقافية لدى تلاميذهم عن محتوى مادة أو موضوع ما، يقدم المعلمون المحنكون لتلاميذهم كل المعلومات التي يحتاجونها عن موضوع ما باتباع أسلوب التعرض المسبق. ويمكن لهذه المهمة أن تكون ممتعة ومفيدة للغاية للمعلمين، الذين يحصلون في كثير من الأحيان على ردود أفعال مرتبكة من تلاميذهم عند تقديم معلومات جديدة لهم. قد يعتمد منهج التعرض المسبق على فكرة التمرن على مهارة ما، مثلما هو الحال عندما بدأنا نستعد لقيادة السيارة منذ الطفولة، فكنا نقود سيارات لعبة ونحن صغار. يمكن لهذا المنهج أن يعتمد أيضا على عمليات أشبه بتكوين الدلالات اللفظية واكتساب مفردات جديدة، مثلما هو الحال مع تدريب الأطفال في الصغر على نطق وهجاء كلمات معينة، لكنهم لا يستخدمونها فعليا إلا عندما يصبحون أكثر نضجا. إلقاء نظرة عامة. تعد هذه الخطوة أكثر وضوحا من منهج التعرض المسبق، فهي تنطوي على الإعداد لمحتوى ما قبل التعرض المباشر له بدقائق أو ساعات فحسب، لا أكثر من ذلك. في الواقع يعد إلقاء نظرة عامة شكلا من أشكال التمهيد طويل المدى والبطيء بعض الشيء، وعادة ما يلقي التلاميذ نظرة عامة على درس ما قبل بدئه، فيستغرق من 30 ثانية إلى 3 دقائق في التعرف عليه. تمكن هذه الخطوة التلميذ من التعرف على المادة التي ستقدم له بعد قليل، ومن الحصول على معلومات مسبقة عنها. يمكن أن يطبق منهج إلقاء نظرة عامة على موضوع ما بقراءة ملخص عنه، أو شرح بسيط له، أو مجموعة من الأسئلة الشائعة التي يطرحها التلاميذ عنه، أو بإجراء جلسة عصف ذهني. التمهيد: عادة ما يتم التمهيد لموضوع ما قبل التعرض له بدقائق أو حتى ثوان. من فوائد هذا المنهج أنه يساعد على تعجيل عملية استيعاب المفاهيم، ويقدم للمخ المعلومات اللازمة لبناء بنية ذات دلالة لفظية. هو أيضا يحسن كفاءة التلميذ في استدعاء كلمة أو فكرة أو مفهوم ما من عقله، كما يحسن من قدرته على اكتساب مهارة ما. للتمهيد اللفظي تأثير قوي على المخ يدوم لمدة قد تصل إلى عام، ويتسم التمهيد بالبساطة والسرعة في التطبيق، لذلك يمكن للمعلم أن يقوم به دون حتى أن يدرك التلاميذ أنهم يتعرفون في هذه اللحظة على مادة جديدة. وسهولة تطبيق هذا المنهج هي ما تجعل منه طريقة مجدية وفعالة وغير مجهدة لإعداد التلاميذ لتلقي موضوعات جديدة. وللحصول على نتائج أكبر لمنهج التمهيد، يتطلب الأمر تعرض التلاميذ بشكل مسبق للمعلومات التي ستقدم لهم فيما بعد، فالتلاميذ يحتاجون إلى رؤية أو سماع كلمات ذات صلة بالموضوع الذي يتم التمهيد له. المراجعة: يمكن للمراجعة أن تكون عملية صارمة لحفظ مجموعة من المعلومات عن ظهر قلب، ويمكن أن تكون نشاطا إبداعيا. وتنطوي عملية المراجعة على العودة مرة أخرى لمواد درسها التلاميذ بالفعل. ولا يوجد أي شيء في المخ يعادي فكرة التكرار، بل على العكس، سيتعامل المخ بسهولة أكبر مع المعلومات التي تعرض لها من قبل. السبب في هذا يرجع إلى أن تكرار تحفيز الوصلات العصبية يقويها بشكل ملحوظ. تأكد فقط أن المعلومات التي يتم تكرارها سليمة ودقيقة. وإذا تضمنت عملية التعلم كلمة أو مصطلحا أو حقيقة بسيطة مثل أسماء عواصم الدول، سيتمكن تلاميذك من استدعاء المعلومات عن هذا الموضوع بسرعة وبدقة بمجرد أن يسمعوا هذه الكلمة، المصطلح، الحقيقة مرة أخرى. وحتى تجعل أنشطة المراجعة ذات معنى للتلاميذ، اسمح لهم بابتكار طرقهم الخاصة بهم في مراجعة ما تعلموه. التنقيح: تختلف عملية التنقيح بعض الشيء عن كل العمليات السابقة، فهي تنطوي على إعادة تشكيل وتكوين كل ما درس من قبل على مدار ساعات أو أيام أو أسابيع مضت، وهي مهمة جدا لتحسين أداء الطالب. ونحن نستخدم كلمة تنقيح أو تعديل وليس مراجعة لسبب معين، فقدرتنا على استدعاء معلومة معقدة ليست واضحة أو محددة، كما أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة أو ارتباك أو تداخل أو تشويه أو حتى تآكل بسيط في الذاكرة. لذلك من المنطقي التعامل مع عملية إعادة زيارة المعلومات بالمخ باعتبارها تحديثا أو نسخة معدلة أو منقحة لهذه المعلومات. أما المعلومات التي يتم استدعاؤها بمجهود كبير فهي على الأرجح فسدت بالفعل، وإذا كررت عملية استدعائها تصبح النسخة الفاسدة بمرور الوقت حقيقية، مثلها مثل الذكرى الأصلية. لكن الواقع يؤكد أن معظم استرجاع المعلومات القديمة ليس إلا عملية مراجعة عادية، ولا يقدم على الإطلاق نسخة مكررة من المعلومات الأصلية. شجع تلاميذك دائما على تنقيح وتحديث ما تعلموه بصفة مستمرة، فما تتم مراجعته يظل دائما في الذاكرة. كمية المدخلات: يخضع المعلمون لضغط هائل لتدريس المزيد والمزيد من المواد التعليمية على مدار العام الدراسي. مع ذلك لا تفيد زيادة محتويات المنهج الدراسي ولا زيادة معلومات التلاميذ إلا في مجال واحد فقط، وهو اكتساب اللغة. على أن يتم تدريس منهجها بالاستعانة بعملية التعرض المسبق، فعملية تعلم لغة جديدة تتطلب من الدارس أن يستمع ويتحدث ويقرأ كل ما تصل يده إليه في هذه اللغة، وتحقق عمليات على شاكلة التعليم المتميز والتعليم المسرع نجاحا أكبر عند تطبيقها مع عملية التعرض المسبق في أثناء تعليم التلاميذ لغة جديدة. علاوة على هذا، فإن مسألة الإكثار من القراءة بصفة عامة وفي حالة تعلم اللغة بصفة خاصة مهمة وضرورية للغاية. لكن عندما يتعلق الأمر بحشو المناهج الدراسية بشكل مبالغ فيه لزيادة ما يقدمه المعلم للتلاميذ، تصبح القراءة غير مفيدة على الإطلاق، ونحن نحتاج إلى من يقول لواضعي المناهج: ربما يمكنكم شرح المزيد والمزيد من المناهج والمواد بشكل أسرع، لكن التلاميذ أيضا سينسون ما تعلموه لهم بشكل أكثر سرعة. تناسب المناهج مع مستوى التعليم: ليست هناك حاجة إلى وضع منهج استراتيجي إذا كان التعليم بسيطا، مثل إدراك المتعلم أن الموقد ساخن بمجرد أن يقترب بيده منه، أو تعلم تعريف الكلمات السهلة، فلا يوجد هناك أي تعقيد قد يربك الحواس، وليس هناك حاجة إلى وضع ترتيب معين لطريقة أو محتوى العملية التعليمية، فهي في كل مرة تسير بشكل ناجح ودقيق. على الجانب الآخر، وعندما يتعلق الأمر بحالات التعليم الأخرى يختلف كل شيء، فالدارس تهمه معرفة كيف يتم وضع المنهج الذي سيدرسه وما هو المنهج. الحركة والتعليم: هناك الكثير من الأدلة القوية التي تدعم وجود رابط بين الحركة والتعليم، فقد أثبتت أدلة من الدراسات التشريحية والبيانات السريرية والدراسات التصويرية أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل تعزز القدرة الإدراكية للمخ وتزيد من عدد خلاياه، كما أنها تعمل على الحد من إصابة الأطفال بالبدانة. إذن كل هذا يعني أن المدارس التي لا تطبق برنامجا ثابتا للتدريبات الجسدية تقصر بشكل جسيم في حق تلاميذها وعقولهم وقدرتهم على تقديم أداء أكاديمي أفضل. لذلك يجب أن تتمتع الأنشطة الرياضية بنفس القدر من الأهمية الذي تتمتع به الدراسة النظرية، ونحن بحاجة إلى تخصيص موارد المدارس على نحو أفضل لتسخير القوة الخفية الكامنة في الحركة والأنشطة الجسدية والرياضية والاستفادة منها. ولقد بدأت فكرة ربط التعلم بالحركة في الانتشار بالفعل بين العلماء الذين يدرسون العقل البشري، وحان الوقت للمعلمين أن يبدأوا هم أيضا في تبني هذه الفكرة. الحالات الانفعالية العاطفية: تؤثر المشاعر على سلوك التلميذ لأنها توجد بداخله حالة خاصة من ارتباط العقل والمشاعر والجسد. هذه الحالة عبارة عن لحظة تتجمع فيها وضعية محددة للجسم مع معدل التنفس ومستوى التوازن الكيميائي في الجسم. فوجود أو غياب عناصر مثل النورابينفرين والفاسوبريسين والتستوستيرون والسيروتينين والبروجستيرون والدوبامين وعشرات غيرها من المواد الكيماوية يؤثر بشكل كبير على الحالة الجسدية والعقلية لكل إنسان، وهو ما يعني أن المعلمين الذين يساعدون تلاميذهم على الشعور بشكل أفضل تجاه العملية التعليمية من خلال تحقيق النجاح في قاعات الدراسة وتكوين صداقات مع أقرانهم في المدرسة يعطونهم أهم ما تحتاجه عقولهم لتلقي العلم بالشكل الصحيح. وفيما يلي نستعرض أهم الأمور التي يجب على كل معلم أن يعرفها عن الحالة العاطفية والانفعالية لتلاميذهم. أولاً، أنها تصاحب الإنسان في كل وقت، فالحالة العاطفية هي التي تدير كل شيء في حياتنا، بما في ذلك الطريقة التي نفكر ونشعر ونتذكر ونتصرف ونحلم بها. كل شيء نفعله هو حالة في حد ذاتها، مستقلة عما قبلها وما بعدها. ثانياً، أنها مرتبطة بعضها ببعض. تنبع كل السلوكيات من حالة عاطفية انفعالية ملائمة لها، وكل منا لديه مجموعة من الحالات هي التي ترسم سلوكياتنا المتوقعة. على سبيل المثال، عندما أشعر بالاكتئاب لن تسمح حالة العاطفية لي بالاحتفال بأي شيء في القريب العاجل. هذا يعني أنه إذا لم يكن التلميذ في الحالة المناسبة للسلوك الذي ترجو منه التصرف به، لن تتمكن من إيصال أي معلومة له حتى تتغير الحالة ومعها سلوكه. فالتلميذ الذي تشير حالته إلى عدم استعداده للقراءة لن يقرأ أبدا. ثالثا، أنها ليست كل ما نحن عليه، بمعنى الحالات العاطفية هي أمر نختبره لكنها ليست حالتنا الدائمة. مع ذلك، إذا بقيت في نفس الحالة لفترة طويلة، قد يتعامل الآخرون مع هذه الحالة باعتبارها أهم ما يميزك. مثال: إنها مرحة دائما، أو هو شخص مكتئب دائما. وهذا يقودنا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بتلميذ غير قابل للتحفيز، لكن هناك تلاميذ عالقين في حالة من عدم التحفيز، وهذا مختلف طبعا. لذلك لا تعطي تلميذك أي تصنيف ما لم يكن تصنيفا إيجابيا. رابعا، أنها مؤقتة، فكل الحالات العاطفية متقلبة وغير دائمة، والأمر يتطلب قدرا كبيرا من المهارة أو ظروفا غير عادية للحفاظ على نفس الحالة لفترة طويلة. كما أن الحالات العاطفية عادة ما تؤدي إلى حالات أخرى. لذلك يحتاج التلاميذ إلى من يساعدهم في تنظيم تتابع الحالات هذا. خامسا، أنها إذا ظلت ثابتة على حال واحد يمكن أن تتسبب في مشكلة. بقاء أي شخص في حالة عاطفية واحدة لفترة طويلة من الزمن أو يتكرر حدوثها معه بشكل مبالغ فيه يصبح معرضا لاستقرار هذه الحالة بشكل دائم في جهازه العصبي. وظهور الطالب في حالة جموح ليس مشكلة في حد ذاته، المشكلة أن تسمح أنت كمعلم باستمرار هذه الحالة وببقائها. وكلما طال بقاء التلميذ في هذه الحالة صار جهازه العصبي أكثر تأقلما وارتباطا بها، فتصبح بمثابة الملاذ للتلميذ، فيسارع باللجوء إليها كلما شعر باحتياجه إلى الراحة النفسية. لذلك لا تسمح لتلاميذك بالبقاء لفترة طويلة في حالة نفسية سلبية، فهذا سيجعل من الصعب تغيير شخصياتهم بمرور الزمن. بيئة التعليم. تلعب البيئة المحيطة بالطالب دورا مهما للغاية. نقصد بالبيئة هنا المحيط المادي الذي يتلقى فيه التلاميذ تعليمهم. فإذا كانت هناك مدارس جديدة تبنى في مدينتك، حاول أن تتعاون مع مقاولي البناء والمصممين في العمل على التوصل إلى أفضل تصميم للمدرسة يؤثر بشكل إيجابي على تعلم التلاميذ والتخفيف من شعورهم بالضغط أو التوتر. تحلى بالإبداع والمبادرة وافعل كل ما بمقدورك القيام به. وإذا كان الشيء الوحيد الذي يمكنك تعديله هو الإضاءة أو خفض مستوى الضوضاء أو مكان جلوس التلاميذ لا تتردد في القيام به. كما قد تجد في بعض الأحيان شركات ترغب في المشاركة في مشروعات دعم المدارس أو تحسين قاعات الدراسة بتوفير المواد أو الإمدادات أو الدعم المالي. وإذا لم يكن لديك المال الكافي للمساعدة يمكنك التفكير في عقد شراكة مع واحدة من مؤسسات خدمة المجتمع. فكر، هل يمكن لمصنع شهير أن يتبنى مشروع بناء جناح التعليم المهني الجديد؟ هل يمكن أن تدعم شركة ضخمة عملية بناء مجموعة جديدة من الفصول؟ ضع في اعتبارك أن كل شيء ممكن بمجرد تحديد الهدف واتخاذ موقف محدد وإيجاد فريق العمل الذي سيساعدك على تحقيق هذا الهدف. يعد وجود بيئة مشجعة على تقديم أفضل أداء أمرا مهما للغاية لمساعدة الطلاب على التعلم والنمو والتصرف بشكل ملائم وتقديم الأداء الأمثل. الآن هو وقت اطلاعك بالمسؤولية، فابذل قصارى جهدك لدعم تلاميذك ودفعهم نحو الأفضل بتوفير بيئة تعلم جديدة لهم. العقل الاجتماعي. تعد التجربة الاجتماعية واحدة من الخبرات التي تغير من حالة العقل، وهي قد تكون إما تجربة إيجابية أو سلبية. الأمر يعتمد هنا إلى حد كبير على الطريقة التي يدير بها المعلمون والمدارس مثل هذه التجارب، ولعل الفصول الدراسية التي تتسم بوجود تواصل اجتماعي قليل جدا بين الطلاب تثير المخاوف على المدى الطويل، وقد تتسبب في تعريض التلاميذ أنفسهم للكثير من الصعوبات، لا سيما وأن هناك أدلة قوية بالفعل على أن تواصل التلاميذ وجها لوجه مع زملائهم يعطيهم دفعة إيجابية وقوية لحثهم على التعاون بشكل أفضل فيما بينهم. لقد أدى التأثير السلبي للعزلة الاجتماعية في الآونة الأخيرة إلى نمو شكلين من أشكال التعليم. التعليم عبر الإنترنت، أصبح هذا النظام مفيدا للكثير من المدارس التي تبحث عن تخفيض النفقات، والتعليم من المنزل. وعلى الرغم من أن كلا المنهجين له الكثير من المزايا، يجب علينا طرح أسئلة مهمة للغاية. ما المهارات الاجتماعية التي سيحظى بها التلاميذ المستفيدون من هذين النظامين؟ كيف سيصبح شكل العالم الذي نعيش فيه إذا تربى ملايين الأطفال اليافعين في مراكز الرعاية ثم تلقوا تعليمهم عبر الإنترنت؟ هل نتوقع منهم العمل بسلاسة في عالم اجتماعي بطبعه؟ التحفيز. تقودنا كل الأبحاث التي جمعت عن التعليم إلى التوصل إلى أن جزءاً من مشكلة تفعيل التحفيز بالشكل الصحيح هو الطريقة التي نتعامل بها مع التلاميذ. فهم ليسوا مجموعة من عمال المصانع الذين يمكن تحفيزهم بتملقهم أو بدفع الحوافز المالية أو بترقيتهم أو حتى بتهديدهم. وبدلاً أن تسأل نفسك كيف يمكننا تحفيز التلاميذ، اسأل ما الأساليب التي تشجع المخ على تحفيز نفسه بشكل طبيعي. هنا ستتوصل إلى أن المكافآت تلعب دور المحفزات الطبيعية للمخ الذي يحفز بدوره حالات عاطفية إيجابية. لذلك ابدأ بتدريس مناهج مفيدة وملائمة لقدرات تلاميذك، ثم قدم لهم تحديات مرتبطة بهذه المناهج، وقدم لهم مكافآت عندما ينجحون في تخطيها. التعليم المعتمد على فهم العقل. كيف يمكننا جمع كل ما نعرفه عن العقل والتعلم معا لنقدم أقصى فائدة للتلاميذ؟ كيف ستبدو قاعة الدرس التي يقدم فيها التعليم المعتمد على فهم العقل؟ لا توجد بالطبع طريقة مثلى أو أفضل من غيرها للتدريس، لكن بالنظر إلى ما نعرفه عن حقائق عن واقع التعليم اليوم، ما يحتاج المعلم إلى القيام به مرتبط بالضرورة بمعرفة أحدث الدراسات التي أجريت في هذا المجال، وفيما يلي بعض الطرق التي تمكنك من توصيل المعلومات لتلاميذك بشكل ناجح. قبل دخول الصف، أولا التعرض المسبق. قم بإعداد ما ستشرحه قبل العمل مع التلاميذ بفترة كافية، وهيئ نفسك ذهنيا وأكاديميا، وتحلى بحالة عاطفية وانفعالية إيجابية قبل لقائهم، وفكر في التلاميذ الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية، وابحث أساليب التعليم المختلفة التي يتلقى بها تلاميذك المعلومات، ومهد لهم ما سيدرسونه قبل ميعاد الدراسة الفعلي بأسابيع. ثانيا، بيئة التعلم. قد تكون قدرتك على تغيير هذه البيئة محدودة، مع ذلك ركز على كل ما يمكنك تقديمه لتلاميذك في هذا الصدد للإسهام في دفعهم نحو النجاح. بعد دخول الصف، تعد هذه المرحلة هي الأكثر تعقيدا، وهي تضم الخطوات الخمس التالية: أولاً الانخراط. تدور هذه النقطة حول إشراك عقل وجسد التلميذ في العملية التعليمية، ونحن جميعاً نعلم أن التنشيط البدني أو العاطفي للطالب يؤهله لتلقي العلم، فهذا التنشيط يزيد من معدل ضربات القلب وربما حتى الدوبامين أو الأدرينالين. ثانياً التأطير، التحيز الإيجابي. بمجرد أن يصبح التلميذ منتبهاً ونشطاً، تصبح أنت أيضاً جاهزاً للعمل على الجزء الصعب في تقديم العلم له، ألا وهو التأطير. ينشط التأطير التجمعات والشبكات العصبية بطريقة تؤثر على الحالة العاطفية والانفعالية، وهو يعتبر أداة فعالة لإيجاد تحيز داخل التلميذ تجاه ما سيدرسه، فهو المحور الذي ستضع عليه ما ستقدمه له، سواء كان كلمة أو نشاطا أو مهمة أو حتى مشكلة، وهو ما يشجع مشاعر التلميذ على التعلم. وتعد هذه الخطوة بمثابة الإطار الذي يحيط بالصورة أو التمهيد لقصة ما أو خلفية عن نشاط ما أو أي شيء آخر يجذب الطالب ذهنيا. ثالثا الاكتساب. بشكل أو بآخر تظل عملية اكتساب المعلومات مستمرة طيلة الوقت، وبشكل ضمني يعطينا العالم كل يوم الكثير من المعلومات والخبرات، ونحن نتعلم منه سواء في وجود أو غياب المعلم، والكلمات التي تختارها والبيئة التي تبنيها حول تلاميذك والتأثيرات الاجتماعية التي يتعرضون لها هي كلها بمثابة المعلم لهم. تعد خطوة اكتساب المعلومات أيضا جزءا من يومك التعليمي مع التلاميذ، فأنت تقدم لهم المعلومات من خلال أنشطة تعليمية حيوية مثل التنسيق لقيامهم بنشاط ما أو تجربة أو رحلة ميدانية أو استضافة شخصية عامة. رابعا الشرح بالتفصيل، وهي خطوة تدور حول تقديم العلم للتلميذ بشكل أكثر عمقا من خلال توصيل المزيد من المعلومات وتصحيح الأخطاء وتطوير فهم التلميذ لما يقدم له والعمل على زيادة ثقته بنفسه وبالعملية التعليمية. وأول شيء عليك فعله هنا هو التأكد من أن تلاميذك فهموا ما شرحته لهم بشكل كامل وصحيح، فهم عادة ما لا يدركون أنهم تعلموا أو فهموا شيئا ما بشكل خاطئ. خامسا تقوية الذاكرة. يفترض أن تكون معلومات التلاميذ عند هذه المرحلة صحيحة ودقيقة، لذلك الآن هو الوقت الملائم للتأكد من أن عقولهم ستستدعي المعلومة الصحيحة من ذاكرتهم عند الحاجة. في العادة يترك المعلمون مسألة الذاكرة تلك للتلاميذ ليعملوا عليها بمفردهم، لكن إذا كنت معلما يسعى لتنشئة تلميذ ناجح وواثق في نفسه ويسعى إلى التفوق، عليك بمساعدته على ترتيب المعلومات في عقله ليسهل عليه استدعاؤها. وتذكر أن عقل التلميذ يعمل على تطوير ذاكرته لحفظ أغلب المعلومات التي درسها في الساعة الأولى بعد انتهاء الدرس، لذلك عليك باستغلال هذا الوقت بحكمة بعد انتهاء الصف. استقرار المعلومات وأخذ استراحة. تشير الأدلة العلمية إلى أن التعليم الذي تتخلله فترات راحة قصيرة أفضل من التعليم المتواصل والمستمر. لذلك بعد انتهاء الحصة افعل كل ما بوسعك لتساعد تلاميذك على أخذ استراحة سريعة تستقر فيها المعلومات في عقولهم. هناك أفكار كثيرة لقضاء الاستراحة، مثل الخروج في نزهة على الأقدام خارج الفصول، أو تناول الغذاء إلى آخره. وهكذا سيتمكن التلاميذ في هذه الفترة من استكمال جزئية مهمة من عملية التعليم، استقرار المعلومات. المراجعة والتنقيح: عند هذه النقطة تكون المعلومات قد كونت روابط داخل العقل، لكن هذه الروابط تظل في حالة تعديل وتغيير مستمر. بعض هذه التغيرات يحدث كنتيجة لتعرض العقل لمحتوى جديد أو غريب، وبعضها يحدث بسبب تآكلها من الذاكرة. وافترض باستمرار أن طلابك لن يحصلوا المعلومات بالشكل الصحيح من أول مرة، أو أنهم لن يتذكروا ما تعلموه بالشكل المطلوب، أو أن ذاكرتهم قد تضعف، وغالبا هذا ما يحدث فعلا. لذلك خصص وقتا يوميا للمراجعة، وتذكر دائما أن الروابط الذهنية ليست ثابتة دائما، فهي تتغير وفقا لنشاط العقل.